موضوعنا الليلة كما علمتم أن الله عز وجل مستعلن على جميع خلقه، ليس له ند وليس له نظير. هذا الموضوع حين بدأت مطالعته وجدت أن هذا الموضوع صادم. أتعرف صادم؟ الصادم معناه أن يكون شيئان متقابلان يضرب بعضهما في بعض، هذا هو التصادم. موضوع الليلة قد بدأه الإمام صادما، صادما نعم، لأنه قد تحدث فيه أن الله عز وجل له من بين صفاته صفة العلو، لكن هذه البداية أنا قلت إنها صادمة، وسترون كيف كانت صادمة وكيف استطاع خادم المروق أن يهرب من وجه صدمة الإمام. الإمام قال ونحن نتحدث ونطلب ممن يحبون المخالفة، نطلب منهم أن يتفحصوا هذا الكلام الذي نتناقله عن الإمام ليروا فيه حقيقة الصدام. كلمة العلو والتعالي، هذه الكلمة لها مدلولان. كان المدلول الأول هو بداية الارتباط بها، المدلول الأول هو أن التعالي حسي والعلو حسي. إذا كان التعالي حسي والعلو حسي معناه أن هناك أمرين يلزمان ويرتبطان بهذه الدلالة الحسية. الأمر الأول أن يكون هذا الموصوف بالتعالي، أن يكون هذا الموصوف بالعلو، أن يكون في مكان، أن يشغل شيئا من الفراغ، هذا واحد. ثانيا يلزم على هذا العلو شيء آخر، وهو أن يكون الموصوف بهذا العلو في جهة من الجهات الست، والجهات الست هي الفوق، تحت، يمين، شمال، أمام، خلف. ولسنا الآن في مجال مناقشة هذا الموضوع، وإنما نحن كما علمنا القرآن الكريم نجعل الطريق سالكا بلا جدل بلا حراك، نجعله هكذا إلى درجة أنه يمكن أن نقول لمخالفينا وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. المسألة إذن، المعنى الأول أذكركم حتى لا يسقط الخيط من بين أيديكم، أذكركم أن كلمة العلو والتعالي والمادة كلها لها مدلولان. المدلول الأول حسي، وهو أول شيء وضعه الواضع اللغوي يرتبط بهذه المادة. هذا المدلول الحسي بيلزم عنه أمران: الأمر الأول أن الموصوف بالعلو يشغل حيزا من الفراغ يملأه، والفراغ يحدده ولو من جهة واحدة، لكنه يحدده على كل حال، هذه واحدة. واللازم الثاني يا أبنائي ويا كل من يبلغه صوتي، اللازم الثاني هو أن من يتصف بالعلو يكون في جهة من الجهات الست، ما دام اللازم مرتبطا بمعنى حسي إذن هو في جهة، على افتراض أن هناك شيئا اسمه الجهة، على افتراض أن هناك شيئا اسمه الجهة. قلت وأقول إنني لست الآن في مجال مناقشة هذا الأمر، وإنما فقط أنا أقول لكم وأقول لنفسي: انظروا إلى الطحاوي الإمام أبو جعفر، انظروا إليه فقد بدأ في هذه القاعدة صادما، وسيظهر لك. المعنى الثاني الذي تدل عليه كلمة العلو، مادة العلو، مادة الاستعلاء، مادة هذه الحروف، المعنى الثاني قد تطور عن المعنى الأول. واللغة كما تعلمون، اللغة كما تعلمون يا أبنائي كائن حي كسائر الحيوانات، إلا أنه كائن اجتماعي. الدلالة الثانية ليست هذه الدلالة المادية الحسية، وإنما هي دلالة أخرى، دلالة أخرى معنوية يتصف بها صاحب العلو في القيم، صاحب العلو في الترقي، صاحب العلو في التميز، صاحب العلو في الانفراد بالكمال الذاتي والصفاتي. هذا النوع الثاني من الدلالة. وهذا النوع من الدلالة ينفصل انفصالا تاما، ركزوا، ينفصل انفصالا تاما عن اللازمين اللذين ذكرتهما لكم، فلا يلزم عنه أن يكون المتصف بالعلو في الذات والصفات، لا يلزم عنه أن يكون في فراغ يملأه، لا يلزم عنه أن يكون في فراغ يشغله، لا يلزم عنه أن يكون في فراغ يحدده، لا يلزم، لا يلزم، كما لا يلزم عنه أن يكون في جهة من الجهات. معنيان لكلمة العلو، معنيان لوصف التعالي، لهما مدلولان، الأول حسي ويلزمه هذان الأمران، الثاني معنوي ولا يلزم عنه من هذين الأمرين شيء، منفصل بعيد عن هذا. هذان الأمران الطحاوي شديد الوعي بهما، طحاوي أبو جعفر شديد الوعي بهاتين الدلالتين للكلمة، هو يعلم أن العلو الحسي يلزمه ملء الفراغ، يلزمه التحيز، يلزمه التحديد، واللازم الثاني يلزمه أن يكون الموصوف بها موجودا في جهة من الجهات الست، على الفرض بالقول بالجهة. الطحاوي شديد الوعي بهذه الدلالة الحسية، وهو كذلك شديد الوعي بأن العلو له دلالة معنوية، أنت واعي يا إمام، نعم، وأنت واعي يا إمام، مع ذلك بأمر آخر، وهو أن الأيام حبلى التزوير على الذات الإلهية والصفات الإلهية، وادعاء أن الله عز وجل في حيز، وأنه جسم، وأنه في فوق العرش، وأنه محدود، أنت على وعي بذلك بأن الأيام حبلى به؟ قال نعم. إنني أراه في اليهودية وفي غيرها من الديانات الأرضية والسماوية المحرفة، وأنا أعلم أن المسلمين يعيشون وسط هؤلاء الناس، وأنه من الممكن أن تزحف هذه الأفكار إلينا. أنت على وعي بهذا كله يا إمام؟ نعم، يعني أنت على وعي بأن هناك دلالتين للعلو؟ نعم. وأنت على وعي بأن إحدى الدلالتين مستحيل بالنسبة لله؟ نعم. وأنت على وعي بأن الأيام حبلى وسيأتي اليوم الذي تلد الأيام فيه هذه الفكرة النكدة التي ستفرق المسلمين؟ أنت على وعي بذلك كله؟ قال نعم. طيب، أنت على وعي بذلك وأنت الآن تقعد للقاعدة الثالثة عشرة، فكيف تتفادى أنت هذا الذي أنت على وعي به؟ قال أنا رجل عقدي، وأنا رجل قرأت الأشعرية في شبابي، وأنا رجل قرأت الإمام أبا حنيفة النعمان في فقهه الأكبر وما انحدر عنه من آراء، قرأت كل هذا. إذن لابد أن تتعامل من منطق رجل مثقف واع قارئ مؤمن عقدي. قال نعم. ما الزورق الذي ستركبه؟ ما الزورق الذي ستركبه؟ قال اللغة بدلالتها، اللغة بدلالتها. أنا لا أحب الانفعال، مش أنا المحاضر، لا، الإمام الطحاوي، أنا لا أحب الانفعال، أنا أقول وأكون صادما لكني أتفادى الأخطار، أصدم المخالف وأخرج بلا خسائر، أخرج بلا خسائر. معناها إن عندك قاعدة معلومات ضخمة. قال نعم، قرأت الماتريدية بالكامل التي ورثت فقه الإمام، وقرأت الأشعرية بالكامل التي ورثت فكرة أبو الحسن الأشعري، ونحن أبناؤهم، ونحن الذين قد اجتمع فينا الوصف أهل السنة والجماعة. كيف ستبدأ يا إمام قاعدتك؟ كل ينظر إلى مطلع القاعدة الجملة الأولى، كل ينظر، هذه الجملة الأولى سيقرأها على مسامعكم مرتين مولانا الشيخ حسين. قل يا مولانا. وهو متعال عن الأضداد والأنداد. بس، وهو متعال عن الأضداد والأنداد. أنا سأكبر البخل بتاع الشيخ حسين، وهو متعال حولنا، وهو متعال عن الأضداد والأنداد. يا إمام ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ قال أنا لو قلت وهو متعال عن الزمان والمكان أكون بغير قصد مني طرحت المسألة على مائدة حسية، أما أنا فأنا أكثر وعيا من ذلك. قلت متعال وأضفت جعلت التعالي ليس فوق الزمان وليس فوق المكان، ليس فوق الزمان وليس فوق المكان، لأني لو فعلت ذلك أو قلته لكنت داعيا إلى محاورات على أرض حسية، لكني قلت إن التعالي فوق الأنداد والأضداد. إذن طرح المسألة هنا طرح خارج الزمان خارج المكان. ماذا يعني العلو لو كان خارج الزمان والمكان؟ يكون علو مكانة لا علو مكان. هنا كانت الصدمة قاسية أمام هؤلاء الناس حتى غير المسلمين الذين يقولون إن الله له علو مكان، فهو فوق العرش يفيض عنه من كل جانب بمقدار 4 أصابع. يهود، نعم، وهو يقول ويصدم هذا الجنين الذي ظل في بطن أم الزمان وخرج، خرج هذا الجنين على يد بعض الناس في القرن الثامن الهجري، القرن الثامن، وقام إليه أناس حملوا هذا الجنين المشوه وطافوا به، وطافوا به في كل الأرض الإسلامية. إذن الشيخ الطحاوي انفصل من أول الأمر عن الدلالة الحسية، خادم التيمية من يومه، ثم بعد ذلك من حملوا الراية بعده لم يستطيعوا أن ينازلوا الطحاوي هنا. اقرأوا الشرح الذي خلفه لنا بصورة نكدة ابن أبي العز، وتلقفه منه الوهابية في هذا العصر وهم اليوم يتبرؤون ويقولون كلمة مسجلة ومنتشرة اليوم، يقولون نحن كنا وهابيين على غير إرادتنا، أيما كان الأمر أنا يهمني الشيخ الطحاوي الزورق الذي ركبه، طوق النجاة في بحر الظلمات المرتقب، أنه من أول الأمر انفصل عن الدلالة المادية ودخل إلى هذه الدلالة المعنوية الراقية، فطرح المسألة في مجال أن الله متعال عن الضد والند، ليس له ضد وليس له ند، فالمسألة خارج إطار الزمان والمكان. ابن أبي العز عند هذه الجملة أسقطها، أسقط متعال عن الند، أسقط هذا الارتباط، لم يشرح هذه الجملة، لأنه لو شرحها لكان قد وضع سببا في السماء ووضعه في رقبته كما نصحته الآية القرآنية ونصحت أمثاله، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. ابتعد مرة واحدة عن هذا المجال، فكانت الصدمة من الإمام عالية عالية، قال إنه متعال عن الزمان، لا، عن الجهة، لا، عن المكان، عن الفضاء، لا، إنما هو متعال فوق الأنداد والأضداد. لما يكون هو فوق الأنداد والأضداد ستجد أن بقية القاعدة تمشي في سلاسة في هدوء، فهو في الجملة التالية على طول شيخ حسين يقول فوق، لا خليك معانا على طول، فوق الأنداد والأضداد، ها؟ الأنداد والأنداد لا راد لقضائه، لا راد لقضائه، لقضائه، ما زاد العلو معنوي، لا راد لقضائه. لكي تعلم أنه لا راد لقضائه كلمني عن القضاء، كلمني عن القضاء. القضاء ما هو؟ في قضاء اللفظ له معاني كثيرة لكن الطحاوي لا يريد منها إلا الجانب العقدي، خلي بالك. القضاء يمكن أن يكون ترتيب الكائنات على أساس من العلم السابق، يرتب لكل موجود في المستقبل حياته، صفاته، وجوده، بدايته، بنهايته، يرتب له كل ذلك هذا الجانب العقدي. في قضاء بمعنى الحكم، والذي يتعرض للقضاء بمعنى الحكم يأتي إليه من يخلفه، فهو يقضي بأمر يقضي بموت فلان أو حياته أو حياته، فيأتي خليفة بعده فيبطل هذا الحكم. الحكم يا أبنائي إما أن يكون مبرما أو منقوضا، قوضا. الحكم المنقوض هو الحكم الذي يبطله غير من حكم به. الحكم المبرم هو الحكم المستمر الذي لا يقدر أحد على إبطاله. هل تستطيع أن تقول أن الله يقضي بقضاء اللي قلنا عليه الأول، وهو وضع الإنسان أو المخلوق أو أي كائن في مساره حسب علم الله، هل هناك من يرد هذا؟ الجواب لا. طيب إذا قضى الله على مخلوق بحكم، هل هناك من ينقض هذا الحكم؟ الجواب لا. هناك قضاء بمعنى المماثل، وهذا يكون في جانب الفقه. فاتت علي الصلاة أقضيها بشيء مماثل وقتها راح، صحيح لا ينقص منها إلا الوقت، ضاع الوقت، خرجت الصلاة عن وقتها، وجب علي القضاء. هذا أمر خارج عن ساحة الألوهية، هو الذي يكلفك لكن ليس هذا من صفاته. علماء الفقه يزاحموننا في معنى القضاء، لكن المعنى الذي يريده الطحاوي هو المعنى العقدي، وهو أن كل موجود يتقلب يتحرك يمشي يسير كما أراد الله له في علمه القديم. هل هناك من يمنع ذلك؟ ما دام قد أبطل الضد والند، إذن ليس هناك من يستطيع أن يرد عليه ما علمه، ما قرره، ما شاءه. لا راد لقضائه. الجملة التالية، ولا معقب لحكمه. عندنا حكم، أنا قلت لك اهو تأكيد لما مضى، إذا حكم بحكم أن تقوم الساعة، أن يحاسب العباد، أن يخرجوا من قبورهم، أن يتبع كل واحد منهم الداعية لا عوج له، أن إلى آخره في الدنيا وفي الآخرة، حكم بحكم وهو في حضن القضاء في معنى من معانيه. ليس هناك من يعقب على هذا الحكم، لا بنقض ولا إبرام، لا بنقض ولا إبرام. فإبرامه بمشيئة الله ونقضه غير جائز. الجملة التالية: ولا غالب لأمره. غالب، أنت عارف الغالب والمغلوب، إنما الأمر، الأمر له معنيان، والشيخ الطحاوي واهن بهما. يمكن أن يكون هذا الأمر تكويني، إذا أراد شيئا أن يقول له هات الأمر كن، يبقى هذا أمر إيه؟ تكويني. هذا أمر تكويني. الأمر التكويني إذا كان هناك أمر تكويني فليس هناك من يقدر على رده، تأكيد لما مضى. إذا كان هناك أمر آخر تكليفي، فالأمر التكليفي يا ولدي ربما يكون غير الرضا، غير المحبة. فالله عز وجل في الأمر التكليفي هو يعلم ماذا سيحدث لكل، والعلم ليس صفة تأثير، العلم ليس صفة تأثير، فالعلم لا يتغير. قد يؤمر الإنسان بالإيمان ولا يفعله كأبي جهل، كأبي لهب، كأمية بن خلف، ولا يفعله. هذا الأمر التكليفي فيه جانبان: فيه خضوع لاختيار الإنسان، لأن التكليف بلا اختيار في الإنسان باطل، هذه واحدة. لكن هذا ليس خارجا لا عن نطاق العلم ولا عن نطاق الإرادة التكوينية، والطحاوي واعي بذلك فأخبرك بهذا كله حتى تعيه، حتى تعيه. ثم قال كمل إيش حسين؟ آمنا بذلك كله، كمان واحدة، وأيقنا أن كل من عنده. بس أنا عايز الاثنين دول تديني بالك، لأنه هكذا ختم الجناح الأول. آمنا، الإيمان التصديق، أنا أصدق بأن في هذا الكوب ماء، أن في هذا الكوب ماء تنفع زي، أن في هذا الكوب ماء، شايف؟ هل التصديق هذا يعني أنني سأشربه؟ لا، قد يعني أني أشربه وقد لا يعني، إنما في النهاية أنا مصدق. من أول التوحيد، من أول الرسالة، من أول محاضرة، من القاعدة الأولى إلى الآن، كل ما ذكر الشيخ الطحاوي بيقول آمنا به، أي صدقنا. والتصديق الإيماني هو تصديق بكل ما جاء عن النبي، تصديق بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك ازاي؟ تصديقا به كما تصدق بكل قضية ضرورية. القضايا الضرورية ما هي؟ التي لا تحتاج إلى دليل. عندنا القضايا نوعين: ضرورية ونظرية. النظرية تحتاج إلى دليل، الضرورية لا تحتاج. فنحن نؤمن بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على نحو ما ذكرناه، ها؟ وعلم مجيئه به إيمانا أي تصديقا ضروريا. واضح. الإمام الطحاوي رأى أن هذه المعلومة ناقصة، فأتى بكلمة أخرى بعدها: آمنا. ها؟ بذلك كله. آمنا بذلك. هو إيه ذلك؟ رايح فين اسم الإشارة؟ اسم الإشارة ذلك رايح إلى كل ما ذكره من أول التوحيد اللي هو أول القاعدة الأولى إلى هنا، وقال كله، فالكلية هنا حقيقية. آمنا بهذا كله، يبقى الإشارة إلى ما ذكره من القاعدة الأولى إلى هنا، ماشي الحال؟ ثم أكمل وقال: وأيقنا أن كلا من عنده. الإيقان، الإيقان هو هذا العلم المستقر في القلب على غير تقليد. الإيقان هو هذا الاعتقاد، أي العلم الموجود في القلب المطابق للواقع، ها؟ عن دليل لا عن تقليد. أيقن، اعتقد، علم أن هذا كله، أن هذا كله إنما هو من عند الله. إلى هذا الحد يا ولدي يكون الشيخ قد ضغط في برنامج خاص من عنده كل ما ذكر تحت كلمة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله. يبقى إذن لو راجعت هذه القواعد 13 التي ذكرها الشيخ لعلمت أن كلها مندرجة تحت كلمة التوحيد. كلمة التوحيد هي الجناح الأول، البوابة الأولى التي ندخل منها إلى الإيمان، إلى الإسلام، إلى أن نكون من أمة محمد. إذن جانب كبير من العقائد وضعه الإمام تحت الأصل الأول، هنسميه كده الأصل الأول. الأصل الأول من الشهادتين هو أشهد أن لا إله إلا الله. الأصل الثاني: وأشهد أن محمد رسول الله، هو بداية القاعدة 14، هي التي سيدخل بها مع الأصل الأول إلى استكمال الجانب العقدي، إلى استكمال الجانب العقدي. قلت لكم في الأسبوع الماضي إن الإمام أبي جعفر، أن الإمام أبي جعفر حاول في هذه القواعد على مسؤولية خذ مني، حاول في هذه القواعد أن يقول إن كل موضوعات العقيدة، كل موضوعات العقيدة مندرجة في الأصلين: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. هذا العمل اللي عمله الطحاوي كبره نماه الإمام الغزالي. خذ مني قاعدة طبقها على مسيرة العلم في كل فن. السابقون واللاحقون من العلماء، لو حاولت أن تقارن بينهما لرأيت حكمة الله عجيبة. أعطى السابقين ميزة وأعطى اللاحقين بعدهم ميزة، فأنت لا تستطيع أن تقول إن أوائل العلماء أفضل من متأخريهم، أو تقول إن أواخر العلماء أفضل من متقدميهم. لماذا؟ لأن الله عندما يمنح النعم يا ولدي إنما يعطي كل إنسان من فضله، فلو أتيت بليفل يعني ميزان مستوى وحاولت تشوفهم مع بعض هتجد سطحهم كل واحد، هذا عنده كمال ونقص وهذا عنده كمال ونقص، إلى أن ترى كل الموجودات السقف بتاعهم واحد، سقفهم واحد. ما ميزة القدماء؟ السبق. ما ميزة المتأخرين؟ التكميل في مجال العلم. الأوائل أخذوا ميزة السبق فهم السابقون، الأواخر أخذوا ميزة التكميل، يأتون إلى ما تركه الأوائل فيكملوا. هذه المسألة تجدها في الموضوع الذي نحن فيه. لا شك الإمام الطحاوي ستكون عنده بعض المسائل العقدية لم يدخلها في الأصلين، ولكن له فضل السابق. الإمام الغزالي أدخل مسائل العقائد كلها في الأصلين، له فضل التكميل، وهذه قاعدة توزيع النعم الإلهية. جاء بعدها واحد زي الشيخ أحمد زروق وأخذ قواعد العقائد للشيخ الغزالي وحاول أن يشرحه ولم يضف جديدا، وإنما فقط وضح بعض الغوامض وترك المسائل كما هي. بمشيئة الله تعالى كل ما يجي جديد فعله الطحاوي سأنبه إليه في حينه، سأنبه إليه في حينه، وقد نبهنا على أشياء مضت، وهي أن ما تركه الطحاوي هو قواعد وليس شرح عقيدة. والفرق بين شرح العلم والتقعيد له شاسع شاسع. التنبيه الثاني أنه وضع هذه العقائد تحت هذين الأصلين. الأصل الأول وقد ذكرناه، لما أراد أن يختمه قال أننا جميعا آمنا به وأيقنا أنه من عند الله. ختم الأصل الأول كده، ثم بدأ مباشرة في القاعدة هو لم يعد قواعد، بدأ مباشرة في القاعدة الرابعة عشرة يتحدث عن سيدنا محمد، وهذا هو الأصل الثاني الذي ندخل به إلى الإسلام. سعيد بكم والله، منشرح صدري بمجلسي معكم، وأتمنى لا أتمنى لا أرجو من الله، تمني طلب المستحيل، أرجو من الله أن يفتح لنا الباب وأن يجعل روح القدس معنا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان: قل وروح القدس معك. أسأل الله أن يهيئ لنا حتى نستطيع أن نرد عن المظلوم ظلمه، وأن نعلن الحق، أن نعلن عودة الحق إلى أصحابه، هو حسبنا ونعم الوكيل، إلى أن يأذن الله بلقاء جديد معكم. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.